بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة من عند الله نبعث بها إلى كل أذن مسلمة تعي أوامر الله عز وجل وتسعى إلى تحقيقها وتتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه. تحية لكم من القاهرة، من مسجد الفتح بميدان رمسيس، حيث ننقل صلاة فجر يوم جديد نتوجه فيه إلى الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا إلى سبيل الرشاد. أيها المستمع الكريم، نستهل لقاءنا هذا بتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم من أول سورة النور، يتلوها علينا الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها إن كنتم

فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة النور، والتي تلاها علينا الشيخ علي محمود شميس في مستهل نقل صلاة الفجر من مسجد النور من مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة. أيها المستمع الكريم، تضمنت الآيات الكريمة قوله سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العظيم. وإن كانت هذه الآية أيها المستمع الكريم لها خصوصية السبب، إلا أن حكمها يستمر على مثل هذا الحكم في كل أوان وفي كل زمان. أيها المستمع الكريم، ما نراه حادثا في بلادنا هذه الأيام هو إفك تقوم به عصبة. ندعو الله سبحانه أن يعيدهم إلى جادة الصواب. هذه الأحداث أيها المستمع الكريم التي تسير بالبلاد إلى طريق غير مأمون، كل منهم يخطط لصالح شخصه، والله عز وجل يطلع على نواياهم، وهو سبحانه يحاسبهم عليها في الدنيا والآخرة. أيها المستمع الكريم، إنها كلمة نقولها لوجه الله سبحانه، لكل إنسان يخشى الله سبحانه ويعمل ليوم سيقف فيه بين يديه. لا تعمل إلا ما يمليه عليك دينك وتوجيهات رسولك صلى الله عليه وسلم. لا تهلك هذا البلد بقولك وفعلك، واتق الله فيه، فإنك محاسب عليه يوم القيامة.